الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور البوصلة. ما زال هناك توترات خطيرة لم تنته بعد رغم كافة تلك المعالجات تتمت من أجل الاستقرار، والذي لم يصل إلى أي من تلك الأوضاع المنشودة تتحقق الحد الأدنى من الإصلاح الذي يؤدى بالتالي إلى الدعم المعنوي. هناك مسارا جديدا قد أصبح سوف يفضل إلى أفضل ما يمكن تحقيقه من استقرار تشهده هذه المجتمعات انقلبت فيها الأوضاع رأسا على عقب، ولابد من إيجاد الحلول المناسبة والمدعمة لما تناشدها الشعوب فيما يحقق لها المنوالمان والمسار الصحيح نحو الحاضر المستقر سياسيا والذي ينعكس على باقي المجالات والميادين وبالتالي على مستويات معيشية أفضل برفع المعاناة على المدى القصير وتحقيق الرخاء والازدهار على المدى البعيد. إن مشكلات المنطقة في غاية الصعوبة والتعقيد، ولكنها لا تعسى على الحل وإيجاد أفضل المعالجات إذا ما أصبح هناك التعاون المطلوب من الجميع يصاحبه الإخلاص والإمانة الجدية والسير قدما في الطريق الذي يحقق النجاح وتحقيق الإنجازات الحضرية والبعد عن العنف، والسير في طريق الإجراءات السليمة تتصل إلى تحقيق الأهداف المنشودة بالطرق السلمية. هذا هو المتفق عليه، فالكل يرفض العنف وما يصاحبه من إراقة الدماء وتدمير المنشآت وكل ما يؤذى ويضر ويتسبب في حدوث الفوضى العارمة والانفلات الأمن الخطير، والسير في طريق الهلاك والوقع في الهاوية وكل ما لا يحمد عقباه. إن هناك مسارات متشعبة في المنطقة أصبحت متواجدة، حيث إن الصراعات الأساسية لم تعد كما كانت من صراعات الشعوب ضد الاستعمار والمطالبة بالاستقلال، فكانت تلك المطالب تجد التأييد والدعم من كافة شعوب العالم، نظرا لأن الشعوب في أوطانها لا تستطيع بأن تحيا في ظل أي احتلال كان، وبذلك تحررت جميع دول العالم من الاستعمار لجنبه، وانتهى عصره في أواسط القرن الماضي ولم يصبح له وجود. وهناك قصص البطولات لهذه الشعوب من أفراد وجماعات فيها من الصمود والتضحيات الكثير من أجل تحرير الأوطان من الاستعمار لجنبه، واصبحت الشعوب تحكم أنفسها. إننا اليوم في عصر الأوضاع الصعبة والمعقدة أصبحت تعيشها هذه الشعوب، وتريد الأوضاع الصحيحة تتعيش في ظلها، فأصبحت هناك الصراعات الداخلية تريد الإصلاح وتطالب بالنظام السياسي الصحيح والسليم والأفضل الذي من خلاله تستطيع بأن تعيش في ظل تحصل فيها على حقوقها وتؤدى واجباتها تجاه وطنها. ولكننا نرى بأن الظروف المتواجدة من السابق وفي الحاضر ليست للأسف على ما يرام، فإنما هو متواجد أكثر حملا وضخم بكثير عما هو متوقع، فالظاهر الجميل والبراق اختفى، وحيث إن التصدع في إلمة خطير ويحتاج إلى الكثير من تلك المقومات المفقودة، ولكن ليس من المستحيل إيجادها من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة والعمل على القيام بالإصلاحات اللازمة والبناء والتشييد الضرورة في هذه المرحلة الحرج من تاريخ لما. حتى إذا ما أحسن السير في الطريق السوية ستكون مرحلة انتقالية من عصر إلى آخر أفضل بكثير عما كان، وسيصبح لها شأنها وهميتها واعتبارها ليس فقط على المستوى الداخلي والإقليمي بل على المستوى العالمي. ويجب بأن نعلم بأن هناك من لا يريد الخير للأمة من إعدائها المتربصون لها، وأن تستمر في توتراتها السياسية وأحداث الفوضى والانفلات لمنا حتى لا تفيق إلى نفسها وتستطيع بأن تنطلق نحو آفاق الحضارة الحديثة المعاصرة، وانتظر في تخلفها وغفلتها لا تفيق منها. ولكننا على يقين بأن المنطقة في مرحلة حرج سوف تجتازها بفضل وعي شعوبها ورجالها المخلصين والذين يحافظون على مصالحها وسينهضوا بلمتي ويقودوها نحو النجاة. البعد عن طريق الهلاك ومن يريد لها بأن تقع في الهاوية المنطقة وما آلم بها من تطورات، وقد أصبح هناك الكثير من تلك المتغيرات والواقع الحال الذي امتلاء بمزيد من التوترات نظرا للكثير من تلك العوامل المصاحبة. لذلك فهناك تلك المفاجآت التي لم تكن على البال وليس في المتوقع ظهورها، وأن الاحتمالات في السير في طريق الإصلاحات اصطدموا بواقع صعب ومر، بحيث أن الإمكانيات والقدرات المتاحة لم تكن من الممكن بأن تؤدى إلى تحقيق تلك الأهداف المنشودة كما هو متوقع بتلك السهولة والبساطة المنشودة. وأن ما هو دائما أنا أريد وأن تريد والله يفعل ما يريد. فالمعالجات للمنطقة والحلول المتاحة قل بكثير مما يراد لن يتحقق من إهداف، فالطموحات لشعوب المنطقة كبيرة وليست بالصغيرة أو القليلة. فها شعوب تريد يكون لها نظامها السياسي الصحيح والسليم، تمارس حياتها السياسية وتسير في شؤون حياتها العادية في أمن وتتعامل مع تحديات العصر بالمواجهات القادرة على المواكبة والمسايرة بل والفوز وتحقيق الانتصارات، وأن لا تصبح متأخرة أو متخلفة على الركب الحضارة. إذا فما الذي حدث ويحدث، هذا هو ما يمكن بأن نجد له الجواب. وإذا كان سهلا وبسيطا، فشعوب المنطقة تستطيع بأن تواجه المستحيلات في تحقيق حاضر أفضل وغدا أفضل، ولكن لابد من التعامل الإيجابي مع هذه العوامل الصعبة والمعقدة، وأن يكون هناك المسؤولين والمخلصين والمناء من إبناء هذه لمت ليقودوها إلى برلمان، وهذا في الإمكان. قضايا المنطقة المعقدة والمستعصية على الحل وقت يتم فيها وضع كفة تلك المعالجات الممكنة، ولكنها تظل في تلك الحالة من عدم الانتهاء منها، والنقاش تستمر وتتفاقم المشكلة وتتصاعد حدة لزمة، فلا يحدث إلا أن يزداد لمتي والوضع سوءا، وما يحمل في طياته من خطورة لا يقتصر تأثيرها على حدودها بل ينتشر إلى ما أكثر محيطا، ويحتاج إلى مر إلى مزيد من الدعم ممن لديه القدرة على إنهاء احتوائها الذي يحدث والسيطرة عليه، ولكن يظل المسار مظلما ومسدودا. هذا ما لا يرضاه أحد بالمنطقة بل والعالم. إن المنطقة مستمرة في أزماتها الخطيرة تبدأت منذ قرن من الزمان، وما يحدث من مستجدات وتطورات من ظهور أزمات أخرى ليس أقل خطورة، وتحتاج إلى المعالجات الإيجابية والفعالة والسريعة والإنقاذ الضرورة. التوترات في المنطقة تزداد شدة، فما زالت الأوضاع لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار. رغم كل ما حدث في الفترة السابقة تعصفت بالمنطقة من أجل الوصول إلى الإصلاح اللازم ووضع الأسس السليمة والصحيحة تسير عليها المجتمعات التي لديها الكثير مما يحتاج إلى الاهتمام به وتصحيحه بما يلائم الظروف المستجدة ومواكبة الأوضاع المتغيرة بالمنطقة والعالم. إن أزمات المنطقة تحتاج إلى الكثير من الجهد، ولابد من تلك الإنجازات الحضرية تتم بحيث يكون هناك نتائج سريعة وإيجابية تصلح الخلل المتواجد، وإنه من الصعب بأن يحدث هذا في وقت قصير، ولكنها الشعوب لا تستطيع بأن تتحمل المزيد من المعاناة، وإنها باستمرار في تلك الحالة من الإلحاح بتحقيق المطالب الضرورية للاستقرار. إن مسار السلام ما زال معطل، والمزيد من الاستيطان تقوم به إسرائيل، والذي لا يمكن بأن يكون هناك مفاوضات في ظل هذا الاستطيام لإسرائيل المستمر. المنطقة لا تستحق بأن تصل إلى هذه الأوضاع الخطيرة المتدهورة توصلت إليها، فدائما معرضة لك تلك المؤامرات تتحاك ضدها من أجل أن تستمر في توتراتها لا تهدأ، وأن لا تستطيع أن تنهض حضريا، وهذا مما يزيد معاناة شعوبها، وتظل في هذه الحالة من الفوضى العارمة تستمر فيها، والانفلات الأمن الخطير الذي يصاحبها، وتصبح في هذه الحالة الخطيرة من المسارات المتشعبة لا يمكن بأن تصل إلى تحقيق يمن تلك الهداف المنشودة لشعوب المنطقة. إذا لابد من العمل على تحقيق الاستقرار، وكفى هذا العبث السياسي الذي يقود المنطقة إلى متاهات لا نهاية لها، والهاوية لا نجاة منها، والهلاك الذي تضيع فيه. إن المنطقة يجب أن تصل كالمسلك الأمن الذي تسير فيها وتنجو من كل ما يحدث، وتصل إلى بر آلمان بسلام، وهناك ثقة بأنها قادرة على ذلك. تشعب مسارات المنطقة يثير القلق مما قد يحمله في طياته من كل تلك المخاوف المستقبلية، وما يمكن بأن يتبلور عنه في مزيدا من البعد عن الاستقرار المنشود، وأنه لابد من أن يصبح هناك المعالجات الإيجابية والفعالة لازمات المنطقة تتظهر بين الحين والآخر، وأن تكون جذرية، ليست تلك تعالج مشكلة وتظهر غيرها وبخطر منها، وتستمر الدوامة تتنتهى من الصراعات تتزايد وتؤدى إلى تفاقم الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه. إن التعامل مع الأجهزة الحديثة وكل ما تستعمله وتستخدمه من برامج يجب أن تكون على قدر كبير من الإيمان، حتى لا تواجهت المستخدمين أي مشاكل تؤدى إلى حدوث خطر ما في أعطال هذه الأجهزة، وما في تتسبب فيه من خلل تصبح معه الأجهزة عديمة النقع والهمي. إن الشركات لا تتأخر في القيام بمواجهة كل تلك المشكلات قد تظهر في منتجاتها، وتحاول باستمرار العمل على تطويرها وتحديثها، وهذا مما يحامد له. أيضا لابد من الإرشادات والتعليمات للمستخدمين حتى يكونوا على علم بما يؤدى إلى حدوث هذه المشكلات، وفضل ما يمكن من الإفجاراء وخطوات مصاحبة للتعامل معها بالأسلوب الصحيح. المنطقة تشهد صراعات داخلية شديدة، شعوبها تريد أن تعيش حياة حضرية حديثة تنعم فيها بالخير الوفير والرفاهية المنشودة، وأن لا تستمر في معاناة لا تنتهى من كل تلك التراكمات تتعيش في ظلها، ولا تستطيع أن تنجو من طبيعتها. أصبح هناك المناضات بالتغير، لا أحد يريد القديم، ولا وضع المتردية كانت وما زالت، ولابد من أن يكون هناك الجديد، ودائما الجديد، فهذا هو المسار الصحيح. فالبيت العرب القديم لم يعد يصلح لمواكبة تطورات العصر الحديث، واصبح إلا للسقوط، ولابد من إعادة البناء، وهذا هو حال المنطقة.